بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخي إبراهيم، المسألة الأولى. ما هي؟ زوج وبنت أخت شقيقة. ليش ضيق على نفسها؟ ما بنمسح، لا ضيق لا من فوق لا من جنب، تنزل قليلا يبتعد شوي. زوج بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، ماذا نعمل؟ أولا نعطي الزوج، كم يأخذ الزوج هنا؟ النصف وباقي واحد. الآن نقسم مسألة ذوي الأرحام، عندنا بنت أخت شقيقة تدل من؟ بنت الأخت لأب، أخت لأب من كم؟ المسألة كم؟ ثم ترد. ماذا نعمل؟ لكن اشطب أولا. طيب الآن ما الذي نعمله؟ انظر بين باقي أصل المسألة، نجد أن بينهما نعم 5 في 2، 5 في 2 تكون جامعة أشهر. إذن المجمع 10، تمام. عندك أخنا ما هي المسألة؟ زوجة، زوجة ومن؟ وخال مش أو ما لك يا مرسول؟ أنت تدخل لك من الأولى السجل أبدأ. الخالد بن أم طيب، ثم ننظر نعتبره يعني خال شقيق سيكون أخ شقيق له. نعم. فيكون عندها في نفس الأخت لأبن الأم الأم لها الثلث والأخت لأب لها النصف. طيب وبينهما الكبائر مسألة مسألة. تربي إلى خمسة. ثم ننظر. مش قبل ستة بين عمر الطبعين شاء الله ثلاثة جزء سنة الخمسة جزء سنة نظر في أربعة خمسة تكوين الجامعة مش جزء الزمنية واحدة الخمسة الخمسة هذا ثلاثة في تسعة نظر ستة عملية بشيء. من الذي أخطأ في هذه؟ الخطا متوقع هنا. نعم. في اخطاء في الرث الخال. طيب هم يدلون بالام، فاذا كانوا يدلون بالام كما مر بنا من قبل نجعل نصيب الام كانها تركتهم، فالان هي تركت من؟ الخال اخ شقيق والأب الأم الذي هو أبوها، كأنها تركت أباها وأخاها الشقيق. الأخ الشقيق ليس له ميراث مع وجود الأب إجماعا. طيب المسألة الثالثة، الثالثة عندك يا لطفي. هل هناك قول ثاني؟ إذا أقرر هو اشتغل أصلا أن يحتي ضوء تحت. أو ضغط مع الكتاب طيب مثلا زوج أم خالة ابن أخت شقيق نبدأ أولا الزوج لامس واحد باخر. ثم العمة تدلي بالأب والخالة تدلي بالأم وبنت الأخت الشقيق ابن الأخت الشقيق يدلي بالشقيق. طيب الآن عندنا أب وأم وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة محجوبة بالإماء، الأم لها الثلث والباقي المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد اثنان. طيب الآن بين الباقي وأصل المسألة تباين واحد الجامعة كم؟ نعم. طيب غدا إن شاء الله الدرس الأخير بإذن الله، فبقي معنا اثنين يسير في الخنفاء، وبقي معنا مسألتنا أو ثلاثة ننتهي منها غدا، ننتهي إن شاء الله من الدرس من الكتاب. قسمة التركة إيش هي غير مذكورة، وإن كنا قد أخذنا 6 مسائل، ما أدري كنت موجود أو لا، قد أخذناها، لكن ما أخذنا 24، أخذناها على 6 الطرق، ويعني كل يختار الطريقة الأسهل. والعامة يعني عندهم مسألة القراب، يعني يأخذون 24 في كل مسألة، حتى لو كانت مسألة من 6 يأخذون 24، وذلك لأن 24 سيدخل فيها جميع المخارج وجميع المسائل تدخل تحتها، فيعني يختصرون لئلا يعني يقسموا لئلا يفعلوا شيء، أي مسألة عندهم من 24. وقد أخذنا كيفية القسمة في مضى. مرة أخرى ما أدري، وقد أخذناها في درسين، قد أخذناها، نعم أخذنا في هذا الدرس، أخذناها في درسين أو 3، فأعطينا على واجب وفعلنا على صبورة. أنا ما لك أني كنت غائبا، فقد أخذناها. يبقى معنا بقية ذوي الأرحام وجزء يسير، جزء يسير جدا في الأنثى، نأخذ إن شاء الله غدا ننتهي من الدرس. طيب له والكتاب على وشك، يعني الكتاب الذي يعني انشغلنا به ظننته أسبوعا، فيعني صار أسابيع، بل يعني ربما يعني نحو شهرين، فهو يعني انتهت الأمر. الكتاب يعني المادة الأساسية التي يعني أبواب الكتاب فرغت منها تماما، ويعني جملة تفصيلا مسألة جعلت فصلا عن ملحق مكارم الأخلاق، ما جاء عن الشافعي أيضا انتهت منه تماما. الذي أنا فيه الآن هو تراجم لبعض أئمة الشافعية وجواب عن مسألة أبي الحسن الأشعري والنووي من جرى مجراهم، هي تحت إلى يعني عدة أيام، وإلا مادة الكتاب أصلا قد يعني فرغ منها مع الأبواب والترتيب، وعدت ترتيب الأبواب، أدخلت أبواب لأنه يعني حتى يخترع أبواب من أي تدخل فيها الآثار، ثم الآثار الموجودة عند الجميع الآثار تحتاج تنظر فيها جميعا، تنثرها ثم توزعها، هذا هنا الحمد لله، هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا، فالحمد لله يعني جاهزة. فالمقدمة صعبة في أي كتاب، تحتاج المقدمة يعني مشكلة، كيف يعني ترتبها، كيف تصلحها، في يعني في كل كتاب يعني يبقى يعني وقت، أحيانا 3 أيام 4 أيام أنا يعني اختار بعض الأشياء، أحذف بعض الأشياء، وهي أسطر يعني، لكن تحتاج إلى شيء من العناية، هي صعبة بالنسبة لي، فيعني فعلت نصفها ومتوقف من قبل 3 أيام في نصف المقدمة. فالكتاب إن شاء الله يعني الآن يعني قريب، الأبواب نحو 46 باب، فيعني بهذا الحدود، فالحمد لله يعني تيسرت مادة طيبة في يعني أبواب مختلفة، وآثار يعني طيبة، وآثار يعني كم تمنيت أنها تصح. دعوت الله أني قبل ما أنظر في الرجال، يا الله أن هذا الأثر يصح. آخر أثر يونس بن عبد الأعلى عند أن تناظر مع الإمام الشافعي، ثم حصل بينهما عن شيء، فجاءه الشافعي البيت وقال له: ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ لا يسع. هو يعني لم يروه إلا ابن عسر، ويعني في الإسناد إليه رجل ضعيف، ذهب يعلق عليه، ويعني ناس كثر يعني من المتقدمين والمتأخرين يعلقون، لكن هي الفائدة تعليقات والأثر لا يصح، تعليقات كثيرة والأثر لا يصح، وهناك أثر أخرى يعني ما أحسنها لو صح، ما أحسنها لو صح. طيب إنه